هذا يسأل يقول: ما حكم خروج المعتكف من معتكفه للمشاركة في تفطير الصائمين في ساحة بجوار المسجد؟ لا يخرج، لأن ما كان خارج المسجد فهذا يعتبر، يعني كانت هذه الساحة أو هذا المكان خارج المسجد، فهنا يكون قد خرج من معتكفه، والأصل أن الصائم يبقى في المعتكف. بعض أهل العلم يعني يقول لو اشترط لا بأس بذلك، يعني إنسان مثلا تفطير هؤلاء العمال أو الصوام على عاتقه وهو اللي يتولى ذلك، فاشترط هذا الشرط فلا بأس بذلك. وأما إذا لم يشترطه فالأولى أن وأولى يحتاج إليه فيحيل على غيره. نعم.